المقدمة الثالثة في كلامنا عن معنى الإسلام لرب العالمين بعنوان إخلاص الدين لله تبارك وتعالى أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما أن ما لم يشأ الله عز وجل لم يكن، فإن أي عمل لا يراد به وجه الله فهو فاسد باطل هباء كأنه لا شيء. فكما أن الله هو الأول، هو الذي فطر، فينبغي أن يكون هو الآخر، ينبغي أن يكون غاية كل عمل. كما أن ما شاء الله كان، فإن ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى هو الباقي، هو الصالح، هو النافع. ومن هنا تفهم لماذا سمي العمل الصالح النافع الباقيات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وسمي العمل الصالح خير وبر وصلاح ومعروف، لكنه إذا ابتغي به وجه الله كان باقيا. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهو أحد المعاني في قول الله تبارك وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فقوله لا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو فيه إخلاص الدين لله. وفي قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، اختلف في معنى إلا وجهه، ففسر بأن الله تبارك وتعالى هو الباقي، هو الدائم، هو الحي القيوم، كما في قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال بعض المفسرين: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجه الله. وهذا القول لا ينافي القول الأول، فهو يبين أن الأعمال الصالحة باقية. وأما الأعمال التي لم يرد بها وجه الله فإنها هباء باطلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى عن الأعمال التي لم يبتغى بها وجهه والدار الآخرة، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من فقه هذا شباب عرف أن مجرد الجهد المبذول في القيام بعمل الخير يحتاج جهدا أكبر في أن يكون باقيا صالحا نافعا، وهذا لا يأتي إلا بعلم العبد أن الله وحده الإله الحق، وأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع، والذي يملك الجزاء، وأنه بكل شيء عليم، وأن ما سوى الله تبارك وتعالى لا يستحق أبدا أن يكون مقصودا بأي عمل من الأعمال، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا، ولأنه ليس ربا، ولأنه لا يملك جزاء، وغير ذلك من الأمور التي لا يستحق بها أن تعمل له. فهذه المقدمات تعين العبد على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. من تصور هذا وعمل في هذا الاتجاه يبقى عمله، ومن لم يتصور هذا تعب وصار عمله هباء منثورا. وبيان ذلك شباب من جهات: الإنسان له فعل باختياره وإرادته، كل حي له فعل بإرادته، وهذا الفعل يا شباب له مبدأ وهو الإحساس والشعور والمحبة والإرادة، وله منتهى وهو القصد. وهذا هو معنى إنما الأعمال بالنيات، يعني الإنسان لا يفعل فعلا أي فعل إلا بقصد. فنحن هنا نتحدث عن الطرف الآخر من الفعل، وهو لماذا عملت أو لمن عملت. إذن عندنا طرفان، الطرف الأول طرف الإرادة أو السبب، والطرف الآخر هو الغاية، يعني لمن عملت. فالعبد يقصد بفعله ما يصلحه، وقد يقصد بفعله ما يضره، يعني قد يكون جاهلا لما يصلحه. وكثير من الناس يظنون أن ما يريح النفس هو ما تهواه النفس، وليس كذلك. فإن الإنسان لو اتبع هواه فإنه يضل ولن يهتدي، ولا بد أنه سيضر نفسه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مبينا أن الإنسان لو فعل ما تهواه نفسه أو فعل كل ما تشتهيه نفسه لفسدت السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لماذا؟ لأن الأهواء النفوس ليس لها حد تقف عنده إذا أعطيت القدرة. هذا يهوى شيئا فيفعله، هذا يهوى شيئا فيقتل لأجله، أو يسرق مالا أو يغتصب حقا، هذا يريد أن ينال حظه ولو بإفساد الحرث والنسل، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. هذا يهوى أن يعظم ويعبد من دون الله، وهذا يهوى أن يفعل فاحشة، وهذا يهوى أن يغتصب مال أخيه، وهكذا. لذلك أي أمة لا يمكن أن تعيش دون شريعة، يعني العقلاء من بني آدم لا بد أن يكون لهم شرع يلتزمون به، حتى ولو كان بوضع رؤسائهم كما هو في الدين الوضعي. أي دولة، أي كيان، أي قبيلة لا بد أن يكون لهم شريعة. ولو تركت أي قبيلة أو أي جماعة أو أي بلد دون شريعة لفسدت. لماذا؟ لأن كل إنسان يفعل ما يهواه ويفعل ما يقدر عليه، وهذا يوجب هلاكهم. لذلك تبين أن الدين والشرع هي أمور ضرورية لبني آدم، والدين والشرع فائدته أنه يقيد أهواء النفوس، ويكون فيه عقوبات ويكون فيه إلزامات ونحو ذلك مما يحدد إطار الحقوق والواجبات. إذن لا يجوز أبدا أن يكون الإنسان يعمل لهوى نفسه، فهذا لا يصلح من جهة. والأمر الثاني أن الإنسان إذا عمل لمصلحة نفسه فينبغي أن يكون عمله على مراد الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع للعبد ما تصلح به نفسه. وهذا بالتحديد يا شباب هو معنى قول الله تبارك وتعالى في دعاء المؤمنين إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يصلح أن يفعل الإنسان لأجل نفسه بأن تكون هي المقصودة، وإنما يفعل لأجل نفسه من جهة أنه يفعل المصلحة لها، وهذه المصلحة إنما تتحقق إذا اتبع شرع الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان يعمل لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإذا الإنسان وإن كان يعبد الله تبارك وتعالى على وفق ما شرع فإنه يفعل ذلك لنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا يتبين لماذا يشتد غضب الله تبارك وتعالى وعقابه على من أشرك، ولماذا يحب الله تبارك وتعالى من آمن ويرضى عنه ويفرح بطاعته وبتوبته. لأن الله تبارك وتعالى هو رب الناس، وهو ملك الناس، وهو إله الناس، وهو خالق كل شيء، فينبغي أن يكون العمل له. وهذا لا ينفي أن العبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، لكن العبد يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى لمصلحة نفسه. والله سبحانه وتعالى بين أن الوجود خلق لغاية، وليس باطلا وليس عبثا وليس لعبا. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والمشار في الحق هنا المراد أن الله خلقه بالحق وللحق، والحق أن يكون الدين كله لله، فهذا هو الحق. ولذلك الإنسان إذا نظر في هذا الكون يا شباب وفي آيات الله ربما يصل من ذلك إلى العلم بالمعاد، أنه لا بد أن يكون هناك جزاء، لابد. هذا الإله الحكيم القادر العليم الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه، لا يمكن أن يكون خلق الإنسان سدى بغير أمر ولا نهي، أو تركه بغير بيان، ولا يمكن أن يترك العبادة بلا جزاء. وهذا من معاني قول الله: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فهذا يبين يا شباب أن الله تبارك وتعالى ينبغي أن تنتهي إليه أعمال العباد، وهذا من معاني قول الله: وأن إلى ربك المنتهى، يعني أن يكون عملك لله. مما يبين ذلك يا شباب أيضا مما يدل على المعنى العقلي في الإخلاص، يعني لماذا يجب أن تخلص لله؟ لأن الأعمال تتفاضل وتحمد وتذم ويؤمر بها وينهى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها. فأي العملين كان لله أطوع وكان لصاحبه أنفع فهو أفضل. فعاقبة الأمور تحكم أو تفصل بين الفعلين، فمن كان عمله لله تبارك وتعالى كان أنفع له وكان خيرا له وكان في مصلحته. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يمكن أن يكون هناك إلهان معبودان، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك ربان. قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني قصد نفي الإله سواه، نفي الإله إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يبين أن العبادة إذا كانت لغير الله فهي عمل فاسد. وبعض المفسرين يحصر هذه الآية في نفي الأرباب، نفي تعدد الأرباب، أو يحصر الآية في هذا المعنى، وهذا نقص، وإنما هذه الآية جاءت في بيان هذا المعنى. وفي البيان المعنى أو المقصود الرئيس من الآية هو نفي أن يكون هناك إلهان، وإنما هو إله واحد. والله سبحانه وتعالى بيّن أن العبادة الحق لا ينبغي أن تكون إلا له. فإذا استكبر الإنسان عن عبادة الله أو أشرك في عبادة الله فهو ظالم لنفسه وظالم في حق الله، يعني أنه لم يحقق ما خلق له. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عن عمل هذا العابد الذي أشرك في عبادته، ينبغي أن تكون عبادته لله. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وهذا أعظم معنى جاء في القرآن، وهو بيان أن أعمال العباد ينبغي أن يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. السؤال هنا: لماذا لم يأخذ الله تبارك وتعالى نصيبه من العمل؟ يعني إذا أشرك العبد في عبادته لله فلماذا لا يأخذ الله القدر الذي له؟ لماذا؟ لأنه قدر فاسد. كما يعني إذا اختلطت الأمور يعني إذا اختلطت الضار بالنافع قد يفسده، يعني قد يفسد الضار النافع، كما يخلط الماء بالخمر، بخلاف الشركة الصحيحة، فإن الشرك في الأعمال الصالحة يفسدها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه المحبة ينبغي أن تكون لله، وكل من أحب لغير الله فينبغي أن يحب لله. وهذا هو معنى الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فأصل المحبة لله، فينبغي أن يحب كل شيء لله لا أن يحب مع الله. وبين الله سبحانه وتعالى أن من أحب مع الله فقد جعل لله أندادا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا أصل عظيم، وهو أن يكون الله وحده هو المعبود، وأن يكون وحده المحبوب لذاته، فإليه تصير الأمور وإليه المنتهى في أفعاله وأفعال العباد. فكما أنه وحده الرب، فينبغي أن يكون وحده المعبود. من هنا شباب نفهم دعوة القرآن لعبادة الله. فالقرآن يدعو الناس من باب الربوبية إلى باب الألوهية، يعني يبين أن الله كما أنه رب واحد فينبغي أن يكون إلها واحدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما أنه ربكم الذي خلقكم فينبغي أن يكون معبودكم، وينبغي أن يكون إلهكم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني كيف تعبد من لم يخلق؟ كيف تعبد من لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ إذن يا شباب، كما أن كل شيء من الله، فينبغي أن يكون كل شيء بالله وإلى الله. وهذا هو المعنى العظيم في الإيمان. الإنسان وكل مخلوق هو فقير إلى الله تبارك وتعالى في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. فالإنسان له مطلوب مقصود وله وسيلة، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى كما أنه المعبود فإنه المستعان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وكما قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال المؤمنون: عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وهذه العبادة هي التي بها تطمئن النفس ويفرح القلب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله بمزيد بيان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مكرما مفضلا، قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، ومن إكرامه أن سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه النعم الظاهرة والباطنة. لكن الله خلقه لحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعهد إليه عهدا: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من حفظ هذا العهد وحسن عمله كان عند الله خير الخلق، وشكر الله سعيه وأحياه حياة طيبة، وأعد له في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لماذا شباب؟ لأنه أحسن في القيام بما خلق له. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما من نسي عهد الله ونقض العهد ونسي يوم الحساب لم يبقى له وزن عند الله يوم القيامة، بل كانت الأنعام أهدى منه سبيلا، وهو شر الخلق عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم شر البرية. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال الله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. المعنى الذي ينبغي أن تعلمه في عبادة الله وفي إخلاص الدين لله أنك أنت المنتفع بذلك، أنت المنتفع بطاعته وأنت المتضرر بمعصيته. قال الله تبارك وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وأنكر الله تبارك وتعالى على الذين يمنون عليه بإسلامهم، قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الحديث العظيم وهو أشرف حديث لأهل الشام قال الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومع ذلك شباب، مع أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ومع أننا لن نبلغ ضر الله فنضره ولن نبلغ نفعه فننفعه، ومع أن الله تبارك وتعالى غني عنا، إلا أن الله يحب الإيمان ويحب العمل الصالح ويرضى عن المؤمن ويحب المؤمن ويفرح بتوبته ويشكر سعيه. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الفرح. هذا الحديث يصور فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده. فالله سبحانه وتعالى وإن كان غنيا عنا إلا أنه يحب العبادة ويأمر بها ويرضى عنها ويفرح بتوبة التائب ويشكر سعيه. وهذه معاني عظيمة شباب، نفس الإيمان بالله ونفس عبادة الله وإجلال الله هو غذاء الإنسان وهو قوته وصلاحه وهو قوام أهل الإيمان. كثير من الأصوليين والفقهاء والزهاد والعباد يخطئون حيث يسمون التشريع والعبادة تكليفا أو يجعلونها مشقة أو على خلاف مقصود القلب أو أنها لمجرد الابتلاء والاختبار أو أنها لأجل التعويض بالأجر ونحو ذلك، كما يقوله كثير ممن لم ينظر في الوحي وممن لم يتأمل ما جاء في وصف العبادة. وهذا ليس صحيحا. قد يكون في العبادات ما تكرهه النفوس وما هو خلاف ما تهواه النفوس، يعني قد يكون فيه نوع مشقة، كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هذه المشقة ليست مقصودة بالقصد الأول، ولا يصح أن يسمى التشريع كله تكليفا، وإنما التكليف جاء منفيا، يعني وإن كلف، يعني الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا يبين أنه لو وقع تكليف فإن الله لا يكلف إلا قدر الوسع، لا أن تسمى الشريعة كلها تكليفا. غالب الشريعة وعامة الشريعة هي قرة العيون وسرور القلب ولذة الأرواح وكمال النعيم. العبد يا شباب والله في هذه الدنيا، يعني إذا أردنا أن نقول هل هناك شيء من الجنة في الدنيا، نعم، هو العمل الصالح الخالص لله. أشرف وأعظم وأجمل وأرق ما يفرح به الإنسان في هذه الدنيا العمل الصالح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قد يوجد شيء من مما يخالف هوى النفس، لكنه لماذا؟ لتزكية النفس، لإصلاحها، لهدايتها، كما في قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وكما في قول إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن يجد حلاوة الإيمان ويجد طعمه، وكل إنسان مؤمن لا شك أنه ذاق ذلك، ولكن لضعف الإيمان يفقد الإنسان هذه النعمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الله سبحانه وتعالى شباب بيّن أن القلب يطمئن بالله. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أن تطمئن لإلهك، لربك، لمعبودك، أن تعلم أنه معك، أنه يهديك، يؤيدك، ينصرك. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحياة الطيبة إنما تأتي بالعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. حلاوة الإيمان تأتي بالتسليم لله تبارك وتعالى، الاطمئنان بالله وانشراح الصدر لله ولدينه والرضا عنه والفرح بالطاعات والتسليم لحكمه وإن خالف هوى النفس، فهذا هو معنى التسليم لله تبارك وتعالى. فإنما يشعر الإنسان بحلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان بقدر تسليمه لله تبارك وتعالى. ليس هناك ما يسعد به الإنسان في هذه الدنيا مثل سعادته بطاعة الله تبارك وتعالى. ولابن القيم كلمة جميلة يقول: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يزيله إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وأنا أستشعر هذا المعنى يا شباب في قول عظيم جدا، كلما قرأته أحب أن أقف معه. قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذه المعاني هي التي كان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في وقت الابتلاء، كما قص عليهم قصة عظيمة لما شكى له بعض الصحابة ظلم قريش للمستضعفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم قوم تستعجلون، أو ولكنكم تستعجلون. وهذه المعاني هي التي كان يتذكرها بلال وغيره من الصحابة فيما يلقونه في سبيل الله تبارك وتعالى. من الأمور العظيمة جدا التي تبين فضل إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى الثواب الذي يرجوه العبد يوم القيامة، وخير هذا الثواب أمران: رضا الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أي نعيم أشرف من هذا؟ أي نعيم أشرف من هذا؟ وحينما يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، أو ينادي مناد لأهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا، يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ فيكشف الله الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فرضوان الله تبارك وتعالى ورؤيته في الجنة أعظم نعيم. فالإنسان يصبر نفسه بهذه المعاني الشريفة. الإنسان يصبر نفسه بهذه المعاني الشريفة. الله سبحانه وتعالى يقول وهو يتولى الصالحين: إذا تولاك الله تبارك وتعالى فلن يدعك تسلك هذه الحياة بكبدها وبلائها وفتنها وحدك، سيكون معك، يسمع ويرى، يعينك على ما يحب، ويصرفك عما لا يرضى، يملأ قلبك رضا وقناعة، ويصرفه إلى طاعته، يعيشك حياة طيبة، يجعل أمرك كله سراءه وضراءه خيرا لك، يدفع عنك ويدافع، ينصرك من عدوك، ستكون خيرا وبركة وفرحا على من يخالطك. كل ذلك مشروط بأن تتولاه أنت، وأن تحبه، وأن تعيش له، وأن تنصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأن تؤثر رضاه على هواك. حينها ستعيش هذا المعنى يقينا، ستراه بعينك، سترى لطف الله بك وتدبيره، ستبصر المخارج التي يجعلها الله لك، وستبصر رزق الله لك من حيث لا تحتسب. هذا هو المعنى الذي أمر الله نبيه أن يقوله للمشركين: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. جاهد نفسك على هذا واصطبر، اجعل همك في هذه الحياة الدنيا عبادة الله تبارك وتعالى خالصا لوجهه، ثم اجمع مع ذلك ما شئت من قضايا واهتمامات، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا اليقين يا شباب هو الذي يصبر به الإنسان، هو الذي يعيش به الإنسان في هذه الحياة الدنيا فردوسا، يحيا فيه بطاعة الله ويأنس بذكر الله. هذا اليقين هو الذي يرجو به الإنسان لقاء الله تبارك وتعالى. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضر.